فيقول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة، وهنا حرف عطف أو، أي الآية معطوفة على التي قبلها، والتي قبلها قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم عطفت هذه الآية عليها: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هذه الآيات وما بعدها، هذه الآية وما قبلها وما بعدها، في بيان أدلة البعث، البعث بعد الموت. فهذه آيات تدل على البعث بعد الموت. فالآية الأولى هي قوله تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا إمام الموحدين، كما ذكر الله عنه تبارك وتعالى أنه أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فلما وحد الله عز وجل وحصل بينه وبين قومه ما حصل في سبيل توحيد الله تبارك وتعالى، ومن ضمنهم هذا النمرود أو هذا الذي آتاه الله الملك فغره ذلك وزعم أنه يستحق الإلهية، فحاج إبراهيم في ربه أي في إلهه الذي أفرده بالعبادة. ألم ترى وهذه رؤية علمية، أي الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب وإن كان له فلأمته فهو لأمته تبعا. ألم ترى يعني رؤية قلبية أو رؤية علمية إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني في معبوده أو في إلهه الذي لا يأله غيره، أن آتاه الله الملك، يريد أن يدعو إلى عبادة نفسه هذا النمرود، وهو ملك بابل في العراق. آتاه الله الملك فطغى فدعا إلى عبادة نفسه، وفي ذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره يعبده إبراهيم أو غيره، فحج إبراهيم لأنه إمام الموحدين. وقد تبعه على ذلك فرعون حين قال لملأه: ما علمت لكم من إله غيري. والذي حمله وحمل من سار سيرته هو الطغيان والاغترار بالملك، ولهذا قال: أن آتاه الله الملك. فكأنه يقول لإبراهيم: ما هو مناط استحقاق إلهك أن تفرده بالعبودية؟ فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو الذي يحيي ويميت، فهو لا يشركه أحد في فعله هذا، لا أحد معه يحيي ويميت، فإذا لا أحد يستحق أن أفرده بعبادتي غيره سبحانه. فنازع هذا النمرود وقال: أنا أحيي وأميت، يعني بمعنى أنه يؤتى برجلين في زعمه قد استحق القتل، فيأمر بقتل أحدهما فيقتل، ويأمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. هذا معنى الإحياء والإماتة في زعمه، بينما عمله يندرج تحت قدر الله تبارك وتعالى وتكوينه ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإبراهيم عليه السلام عرف أنه يكابر ويعاند ويغالط، ولذا أتاه أو ذكر له دليلا آخر يشتقه من هذا الدليل، فكأنه قال: إن الذي يحيي ويميت يأتي بالشمس من المشرق، فإذا كنت تشاركه في الإحياء والإماتة فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. وهذا هو التقرير الصحيح الذي نصره الحافظ بن كثير، وليس فيه ما يدل على أن إبراهيم سلم له حجته كما يدعيه أو يذكره بعض المنطقيين أصحاب المنطق اليوناني، لأن المقصود مقصودهم هو إذا أتوا بحجة يغلبون فيها الخصم ويسلم لها الخصم حتى ولو لم تكن يعني في حقيقة الأمر حجة، ما دام سلم الخصم فيعني ذلك أنه غلب. وهذا الذي يبني عليه كثير من الضلال والمجادلين والمناطقة مبدأهم: المهم أن يغلب الخصم، المهم أن يسلم لهم الخصم، حتى ولو سلم الخصم يعني بغير الحقيقة، إذا انبهر الخصم وسلم للحجة كفى ذلك عندهم يعني مقاما في الغلبة.

من المفسدين، من المفسدين في الأرض، من اليهود، اليهود الذين حرفوا وبدلوا وعاثوا في الأرض فسادا. فالقضية قضية إسلامية، يعني ليس عامر بيت المقدس إلا إبراهيم وبنوه ممن اتبعه على الإسلام. ولهذا في وقت عمر رضي الله عنه فتحت بيت المقدس واستعمرها المسلمون من ذرية إبراهيم، ذرية إسماعيل عليه السلام. فالذي يستحق عمارتها ويستحق سكناها هم المسلمون من إبراهيم عليه السلام، هم الموحدون الذين أفردوا الله بالعبادة، من إبراهيم وممن صلح من ذريته، وممن صلح من ذريته من أبناء إسحاق، من أبناء يعقوب الذي هو إسرائيل، من أبناء إسماعيل. الحاصل أنها يعني هي بلدة المسلمين وبلدة الأنبياء، ليست بلدة الفسقة وأشباه الخنازير والقردة والمفسدين في الأرض الذين يعيثون في الأرض فسادا ويحرفون كلام الله تبارك وتعالى كحال اليهود اليوم. هؤلاء يدعون زورا أنهم إسرائيل أو أنهم بنو إسرائيل، وهو كذب. لو كانوا أبناءه وعلى ملته لأسلموا وأفردوا الله بالعبادة واتبعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واجتنبوا المظالم ولم يعتدوا على الناس في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في دمائهم. لكن الواقع هو والعياذ بالله خلاف ما عليه أهل الصلاح والإصلاح والبقاء للأصلح. القصة كما سمعناها أن هذا الذي هو عزير أو غيره من بني إسرائيل مر على هذه القرية فاستبعد، يعني بعد الخراب الذي حصل استبعد أن تعود إلى الحياة، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وقال كان أول شيء أحيى الله فيه عينيه بعد 100 عام لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك، كم لبثت؟ قال لبثت يوما. قالوا وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر نهار، فظن أنه يعني لا زال في يوم واحد. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير منه شيء، وانظر إلى حمارك، أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر، يعني أراه الله آيات بينات على كيفية الإحياء ليكون من الموقنين، ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد. والمختصر واضح أنه اختصر يعني ما ورد من قصص لعزير لأنها ربما كانت قصصا غير ثابتة أو مما روي عن بني إسرائيل فتركها، وإلا فقد ذكرت يعني قصص طويلة في شأن عزير وأنه كان يحفظ التوراة وأنه أتاهم ولم يعرفه إلا عجوز من بيته، يعني كانت قد نافت على 100 سنة فعرفته، ثم لما يعني عرفوا أنه عزير ظل فيه من ظل وقالوا عزير ابن الله كما ظلت النصارى، لأنه حينما جاء وكان يحفظ التوراة فتلاها عليهم وأحياه الله عز وجل بآية باهرة وبأعجوبة، غلوا فيه وقالوا عزير ابن الله كما حكى الله ذلك عنهم في القرآن الكريم. ولعله يأتي مزيد بيان لهذا عند تفسير هذه الآية. وقالت اليهود عزير ابن الله. الآية التي بعدها نعم هي أيضا من الآيات الدالة على البعث، إبراهيم عليه السلام أراد مزيد يقين فناجى ربه وسأله أن يريه كيف يحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه السلام هو مطمئن ومؤمن، لم يشك ولم يتردد، لأن الإيمان هو إيمان بالغيب، غير أنه أراد أن يرى شيئا عيانا مشاهدة. وإلا مسألة الإيمان هو مؤمن كما ذكر الله عز وجل عنه، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني لينتقل من الإيمان بالغيب إلى المشاهدة بالعيان. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، أرني يعني عيانا، أرى بعيني الحاسة، قال أولم تؤمن، قال بلى. الإيمان هو التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، فهو مؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بما أشاهده عيانا. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لعلك تكمل يا أبا أنس. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يرتقي من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين، يترقى من علم اليقين، لأن علم اليقين غيبي، علم اليقين غيبي، يريد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين المشاهدة المحسوسة. نعم. وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم. فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف، وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة. يعني ليس المراد هاهنا بالشك، يعني أن إبراهيم شك، أو قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، أن إبراهيم شك، لا، هو لم يشك عليه السلام. وإذا كان أحدا يعني هو أحرى بالشك فهم الذين تأخروا بعده، نحن أحق بالشك من إبراهيم إن كان هناك شك، ولكن الآيات يعني البينات لا تترك شكا، بل يزول الشك معها وتفيد العلم اليقيني، العلم اليقيني. وإبراهيم إنما أراد عين اليقين، أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، والعلم اليقيني كافي لمن أراد الله هدايته. نعم. أحد الأجوبة ما ذكرته لكم، أحد الأجوبة ما ذكرته لكم، لكن هنا بياض قال في الأصل أو في المخطوطة، أي نعم، ثم قال في الهامش أي وأجود ذلك عندي، أجود الأقوال عندي قول ابن عطية أن الحديث مبني على نفي الشك، والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت، وأما الشك يعني الشك الذي يعني هو لا يزول المصطلح، وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر، فهو منفي عن الخليل قطعا، لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه، فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟ وأيضا فإن السؤال لما وقع كيف دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسؤول، يعني لا شك عنده في إحياء الموتى، لكن يريد أن يرى كيفية إحياء الموتى، كيف تحيي الموتى، يعني يدل على أنه مؤمن بأن الله يحيي ويميت ولا شك عنده في ذلك. كما تقول كيف علم فلان، فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء، فإنه ثابت مقرر. وقال غيره معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك، أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منه، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أنه لم يشك، وإنما قال ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله قال قال فخذ أربعة من الطير، اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. أين أربعة من الطير وبس، بعضهم تكلف قال أنواعها ما هي، حمامة وهدهد وغراب وكذا، ما في يعني لا طائل تحت تعيينها، المهم أربعة من الطير وبس. نعم. وقوله فصرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم. نعم. واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع، يعني يقال أنه قطعهن وأخذ رؤوسهن بأيديهن، أخذ رؤوسهن بيديه وخلط لحمهن يعني جميعا ووزعه على أربعة جبال، فيأخذ رأس الهدهد مثلا ويقول يا هدهد أقبل، فيأتيه لحمه من كل جزء حتى يلتصق بالرأس ويحييه الله عز وجل وإبراهيم يرى، وهكذا. نعم. فصرهن إليك أي قطعهن، قال ابن عباس وعكرمة، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم. نعم. واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن المنكدر أنه قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله الآية، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، فرضي من إبراهيم قوله بلى، قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان، وهكذا رواه الحاكم مثله، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. أي نعم، لما يعني وسوس الشيطان في النفوس، شيطان وسواسه في النفوس غير مستقر إذا ذكر الله، للملك لما وللشيطان لما، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الملك تكذيب بالحق وإعاد بالشر، ولا بد أن يحصل يعني خطرات ووساوس من الشيطان، فإذا ذكر المرء ربه عز وجل ذهبت هذه الوساوس وخنس الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.